بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. زيادة تفصيلك حتى كان باز بكين درباري تمائم كلا درسي في الشواء باسي أومان كركا ابن مسعود رضا ورحمة إخوة بروردقاري ليبه فرموديك من بوانق لك اللي في عمر إخوة عليه الصلاة والسلام كفرميتي إن الرقى والتمائم والتولة الشرك. ديارة بكار هناني تميمة دابش شبابة دو دابش بون قصة كيان ممنوعة بإجماع أوش كاوية شريك بوخوا برياداني تيابي جوري دوهميان خلافة لنواني سلفة أوش أوي لكاتك أو تميمة يا شريك بخوا برقاذاني تيانا بي ولا قرآن بيت من القرآن بلكو لا قرآن بيت قرآني تياخوين لا بيت رأي راجح تشي آية دروس تيان دروس نيا جوري يكم يان أوتمان ممنوعة بإجماع جوري دوهميان كأجر هاتو أو تميمة أو شتيكوا أو كساهلي أواسي بخويا جايت الناوي نشتيا هر شتيكي مناواني قرآني تياخوين ذابت لقرآن بيت الرأي راجح تشي آية دروس تيان دروس نية شون كوتمان علماء خلافي عن هي وكو إبراهيمي نخع عباس كافر بي كانوا يكرهون التمائم كلها من القرآن وغير القرآن. ياخد سعيد كري جبير كأفر بي من قطع تميمة أفر من إنسان كان كعدل رقبة رواه وكيع. رأي راجح ويدروزني بكار هناني بالا قرآن جبيت ممنوعة وحرامة بلا أكر هاتو لقرآن بو حكم نادر لا يحكم على هذا النوع بأنه شرك ناوتي أم جورا لتميمة شريك بخوا بريادانا بركو أرين حرامة لبرشي يكم لبروي في عمري خاصة أصلا كفرمي إن الرقى والتمائم تمائم جمعة ومعرفة بألف لام دليل دلالتك على سر عموم والتخصيص لفرموديه كتاب يا عمري خواص الله عليه وسلم رقيابه الرقيش بهمان شيء وجمعه معرفه بالف لام بوت من عامه ومبس بيه خاصه لبروي ادلي ترمان هي لسروي كوا دوست بكار هنا كاتو عامه كم بس بيه خاصه بلان تميمه وتفصيليه ثانيه اما يك دو عمومي نهي يا عمري خواص الله عليه وسلم هيج مخصص يقنيه سي سدا للذريعه بوي خلقينا كي يتناول شريك بو خبر يادانا ولو ريقوا شوارم تعليق هواسيني تميمة هو كارو ريقيبو شكاتي كردن بوي كوا هلي واسيوتياتي بو قرآنا شنك حتى اوانجي كوا وتويانا تميمة اگر هاتو لقرآن بو دروستا مطلقا نيان فرمو دروستا شن مرجي كان بو دانا ويكم او يك او تميمية بي لقرآن بيت دوهم ابي بنسيني عربي نشتابي سيما بيت الفاظ كاني الفاظي عجميتي بكار نهات به وبخطيك به بزان بخوين ديته وخطيك واضح به مثلا خالك ترويك أبي اعتقاده بلي وباوري وابك أن يعتقد أن الشفاء من الله لا من هذه التميمة وإنما هذه التميمة سبب فقط أبي اعتقاده بلي وباوري وابك كشفاء لعن خواي بروردقار وهي أم تميمية أما تنها سببك قلتيت يبرو طوى بوي إمام حافظي حكمي شاربا بابتا دافع رمي في تمائم المعلقات إن تكو آيات مبينات أقر هاتو أو تميمي هلي أواسي أو كسا أقر هاتو قل قرآن قرآن رون آيات كان واضحا فالاختلاف واقع بين السلف فبعضهم أجازها والبعض كف خلاف فرمي واقع لبين سلفة هندي كان فرميان دروسة هندي كان فرميان دروزنية وإن تكن مما سوى الوحيين فإنها شرك بغير ميني أجل هاتوا لغير قرآن بو أو شيء كبابي جومان هكذا اللي زانينا فما أما التي تناط من تمائمي للطفل والكبير والبهائم والحق فيه النهي والتحريم لأنه يشمله العموم وحتى لا يمتهن المعلق إذا أتى حاجته المعلق سدا لباب الشرك والذريعة وكي تصان هذه الشريعة أفرمي أوي كهوا هلا واسي بمن الله يا بيه بجوري يا بيه كوباس مانكر بسيارك يا بيه بولاخة بيه بحرشت يا كابي كهالي أواسي قولي حق أوي كوا حرامة ممنوعة شو كان النهي كيف يا عمري خاص الله عليه وسلم وإطلاق لفظ الشرك يا عمري خاص صم بسريا كبكاري إهانات عموما جينات شو كان جمعة وهروها معرفة بألف لامش وهروها او كسيك وتعليق او شتي هالواسي و بو او الى كاتك كاتشيت التواليد يا اتشيت هالشينك وشايستي وين يا قران تيبي كبخوي بجاي وابيدي شي بات او شنو كاتو امتحان سكاتي كدنبا او كلامي خوي بروردك وهروها بور قلتنا للشريك بو خوي بريادان بو ام شريعته وكو خوي بارزغاري لي بكري كاتو تفصيلي تمائم او ايش قولي راجع او هي ممنوعه مطلقا بلا مجوري كان علي شركه جوري كان كلا قران بيقول حرام انا علي شريك بو خوي بريادان واضح وتي ولاش مطلقا شركه اوني قبلي تفصيلي تي دعاء مؤلفة فرميت حديث يكمان بنقلك وروى الإمام أحمد عن رويفع قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يا رويفع لعل الحياة ستطول بك فأخبر الناس أن من عقد لحيته أو تقلد وترا أو استنجى برجيع دابة أو عظم فإن محمدا بريء منه. إمام أحمد أفرميت طبعا أفرمي عن رويفع رويفع كري ثابت على خيري بني مالكة بني النجار الأنصاري لا شاري بصريا لبيا ما وتوا ولا صالي بنشاشش هجدي وفاتي كردو هشت فرمودي هي لنا وأحاديث كان في عن بدي صلى الله عليه وسلم هشت حديثي هي قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم أفرم في عن بدي صلى الله عليه وسلم بي وتم بي فرموم يا رويفع لعل الحياة ستطول بك. هذا إخبار من النبي عليه الصلاة والسلام في علم من أعلام النبوة. فرمي أي رويفع تتمنت دريجة بيت هل دانه بغيب كغيب خوي پروردگار اگا داري كدو تا نك خوي بيزانه چون كغيب هيچ كه زاي زانه خوي پروردگار نبه بالا خوي پروردگار هند جزئيات پیغمبركان اگا دار كاتوا لهند جزئيات بو پیغمبر خاصه سن پسياري قيامتي ليك دي فرمي مل مسؤول عنها بعلامه من من السائل پسياري كراو وك پسيار كد لم بابه تازانه كسم ناي زاني غيبه بالا ما هند جزئيات غيب خوي پروردگار پیغمبركان لي أقدر كدوته. وبيعمر يخوض صلى الله عليه وسلم ليه يفرم أي رويفع أميت ورجع ويكوا تمن الدريج ببيت. ففعلا وابو تمن يدريج بو. فأخبر الناس بيعمر يخوض صلى الله عليه وسلم أمري بيك. أمري يدل على الوجوب كدليل لسد تبليغ علم واجب طلاب علم فرمان بكن بتشاك وأمر بكن بتوحيد ونشر عقيدة وباور بكن ودعو بان جوازيان بو أوبيت وبان جوازيان بونه هي كذن بلا شريك بو خواب ريادان. فأخبر الناس هوال بدأ بها مو خلقي أن من عقد لحيته عقد لحيته لحية ديارة مفرد لحاية يأخذ لحاة وكلا مثلثة كيا خيانت بها طبعا عرب عادتيا نوابو كون ريشيان كردنا أكردوا يأخذنا نتاشي بلام هروكو كون لشريعتي إسلامية واجبة بيوان ريشيان هبه كون إش عربة كان وابون ريشيان نكرت أكردوا نتشاكيان أكرد بلام كشاكيان نأكر لبرشان سبب يجي كلو أنا بو خو بجور زانين بو افتخار وتعظيم بس يان بي أو بو ياخد بو كم زانين ما كسيكي جورية كسيكي مهمو خوان هيبته وهندي كتير يان ما بس يان أو بو كريشيان كنا أكر دو شاكيان نأكر ترسي شاب يان هبو شن كأهاتن شيان أكر ريشيان زور بو إن جا قري أنا ده بو منظره كي قبيح يان هبه ناشرين يان هبه بو في عمر الخوا صلى الله عليه وسلم فرموي أن من عقد لحيته هركس يكوا ريشي قريب ذات أو تقلد وترا وهروها فرموي يان بتي أو تيلو كواني كوا هيتي تشيلي بكات بيكات بخويا ياخد بملي ولاخك يوا ياخد بهرشتيك وكباسمانك مطلقا بيكا بهرشتيك وبكار هناني أو حبلة كبكاري بينيت أو استنجى برجيع دابة رجيع وتروث وهروها استنجاء وتبريتي لإزالة أثر الخارج من السبيلين لأبدني أو شتيك ولا لدوريقك ولا بيشو باشي إنسان ودرتشي باشروي إنسان بچيت خوي باو باق بكاتو بچي باشروي ولاخ بچي خوي باق بكاتو أو بي سي كوالا بيشو باشوي ليدا تشوبشي باشروي ولاخ خوي باق بكاته وشن كبي عمري خاص أصلا نهي ليك روي ما يمشي حديث كمان من أخلاقه لا تستنجي وبي عمري خاص أصلا فرمي بالروث ولا بالعظام يا فرمي نبى شياكة بالروث نبى إسقان خوتان باق بكنا وشن كفا إنها زادوا إخوانكم من الجن خوراكي براكان دان لجنوكا أوي زنانا فرمون روث وتا باشروي ولاغ علفوا خواردني حيوانات جنة وهروها إسقانيش خواردني خوانا بويا في عمري خاصة صار نهي كدولة وي كواي ما بيسي بكين فرميتي خو تاني بيا باق مكان ما بيشتري مكان خوي زور باق مية او استنجا براجيع داب بتين او عظمين بتشيت خوي باق بكاتا وبيك يلم دوانا او في عمري خاصة صلى الله عليه وسلم فرمي فإن محمدا بريء منه في عمري خاصة صلى الله عليه وسلم تبرأك دول لبكري او ايشا لفاعلي او فعلا هركسيك او ايشا بكا في عمري خاصة صلى الله عليه وسلم فرمي فإن محمدا بريء منه بريء من الفعل والفاعل بريء لو فعلا لو إشكتو كدوتا وبريء لو كسجي كواكات بو تاوانك تاواني كي كبيرية هركس بيكا شنك علماء نفرمون هر فعلك في عمري خاصة صلى فرمي من بريم لي ياخذ لعنتيك ياخذ فرمي لسر رقية من يو تاوانيك كلا تاوانا قورك كاتلم فرمو ده في عمري خاصة صلى الله عليه وسلم إشاري بودا غريدان يغيش ياخذ بكار هناني او بتا كبيكي تملي ولاخكت ياخذ بكاري بيني بوهر شي وازي كيتر قناعه دوابه سودت في اكنيني ياخذ زرر لادا فانا بخوا او في عمري خوا صلى الله عليه وسلم ليد بريو كوتويت تناو تاوانا وكوتويت تناو وشريك بخوا بريدان فالمدتشن اشتكي لي ورا هي كم قبول خبر الواحد كوكب أسمان كله بيشوه والخبر أعلم منه ما تواتر ومنه أحد إلينا أثرى كأسمان كله بيشوه خبر وحديث يأردو بشريا متواترين أحدا بل كات خبري واحد واتا فرمديك متواتر جنبت في عمري خواه صلى الله عليه وسلم بيلا بروي في عفرمي بو خلقي هي بلا والله مادم توتنهاي حوالا که متواتر نیله پیامبری خواست صلّم بجود نکن عزیزیانه نخر و ثابت الآحاد يوجب العمل و حافظ حكم فرمی بل يوجب العلم على التحقيق عند قيام موجب التصديق فالتزم القول به فإنه به يقول كل أهل السنة كاتا فأخبر الناس أن من عقد لحيته تقلد وترا أو استنجى برجيع دابة أو عظم فإن محمدا بريء منه يكمشت كلي ورجلي قبول خبر الواحد دوم كلي ورجلي حرام الرجلي دان سهم معجزة في عمر إخوة صلى الله عليه وسلم أو اللي ورقي لك الروي فعت من يدريجبه أو ده سر علم من علام النبوة واروها أو اللي ورقي لك حرام إنسان خوي باق بك توابا باش الروي والاخ وعن سعيد بن جبير قال من قطع تميمة من إنسان كان كعدل رقبة سعيد كري جبير رحمه الله كأم في أبر زديارة سعيد يكي كلوانيك حجاجي كوري يوسفي ثقفي كشتي رحمه الله أفرميت قال من قطع تميمة من إنسان من قطع تمن أزال تميمة هل كسيك تميمية قلابة بيبسرينت من إنسان لهر كسيك بيه كان كعدل رقبة وكوشي وايا وكو بنديكي أزاد كذبي أو كسا رواه وكيع وكيع ديالة وكيع كلي جراح ككل الثقة وحافظيك كوفية إمام أحمد فرمي ما رأيت أوعى للعلم ولا أحفظ منه ابن معين فرمي ما رأيت أفضل منه لصالي صلى الله عليه وسلم هجري وفاتي كدوة فرمي النبيني وإمام أحمد فرمي لو زانات روح حافظ فرم نبيني وإمام إحاي كري معين فرمي لو برستر نبيني وأم قصيك سعيد كري جبيريك حقيقة أم قصيك نيك برأي بوتري له حكم الرفع بويا حتى ابن العربي أفرمي أوي كوالة تابعية وديت مما لا مجال للاجتهاد فيه كمجال اجتهادي كان بيت مجالي وين بيبقى اجتهاد بي لي أفرمي أوش حكمي أقوال الصحابة هي كحكم رفعي هي أو شتانا برأي ناوتري هر كسيك كواتا تميميك ببشريني لملي كسيك ياخد لسياري جان لمالك لهرشتيك وقوابن ديكي أزاد كذبي وجهي مشابهة لبيني قردن آزاد كردني بندو لي كردناوي أو تميمة لقردني كسيك چيا أويا كأو كسي قطع تميمة أكال إنساني چونك قردني آزاد كردو ولا الشريك بو خوابر قردان وقردني آزاد كردو ولا آقري جهنم وقردني آزاد كردو ولا وي بنداتي بو شيطان بكات هروكو چون كسيك آزاد بكي لبنداتي لعبدي السيد يكبي آزادي أكيتو أبيتها كسيكي حر أويش لو عبداتي وكويلاتي بو شيطان رزقاري أبيت أم عبدي سيديك أم بوتا عبدي شيطان كاتو أقوى أز شون كسيك سيدك أزادك ريتو أبيتها حر امش کسی که آزاد کرد ولا بندایتی شیطان او بندایتی کردنی که خوای پروردگار چون که شریک بخواه بریادن بندایتی کردنی شیطان امام ابن قیم فرمی هربو من الرق الذي خلقوا له فبولوا برق النفس والشیطان فرمی رایان کت بندایتیان بخوانه کدون ببندی شیطان چون که انسانی ابی بندایتی خوای پروردگار که بندایتی شیطان که دوی او اثری که ترمان با نقلا که مؤلیف که افرمیت كانوا وله عن إبراهيم قالوا كانوا يكرهون التمائم كلها من القرآن وغير القرآن كانوا ما بس بعموم تابعين نية ما بس بيها ولانو تلميذ كان ابن مسعودة قرناء كان إبراهيم نخعي يكرهون كراهات للي سلف ما بس بيه التحريمة شون لفظي كراهات بكامة همو بهوي ورعي أنا وي طلبيك يستهي شي نقبل عنده لخوي تحريمك أو شت حلاركاتو تصنيف خلقكاته فتوى ذاته ضابطي شرح تعديل إمام يحيى كل معين ينهي تطبيقك بس الخلقية والله المستعان هم يبهوي جهله بو يسير كي بيابي كيوكو إبراهيم فقيه كيوكو أو أفرمي ها والاني ابن مسعود يكرهون أنا أفرمي يحرمون لكاتك كم بس بكراها تحريمشة رحمهم الله وهر هم يبهوي ورعوا لأخوات ترسياني أنا أبوه أفرمي يكرهون التمائم كلها هرهم وكي بلا تفصيل باشان تفسيري أو كلها كاتوا من القرآن وغير القرآن لقرآن بوبيت يا لغير قرآن بوبيت قيان شاكنا وإبراهيم كري زيدي كري قيسي نخعي فقيه كي كفية ديار لكبار فقهاء زانا أنا فرمون نصلاني نو ششي هجدي وفاتي كروبا جاصل تمني بوا أمدو أثرشي يعني ورقيل براكانم يا كمشت فضلي أويلي ورقيلي إنكاري كدني منكر منكري أقلابي تميمي أقلابي وقوايا بنديك الأزاد كدبي وهروها أويلي ورقيلي حرامة هلواسيني تميمة أويلي ورقيلي فضلي بند أزاد كردن إسلام بو أنا هاتو خلب كابا عبدي خوي إسلام بو هاتو خلقي لعبداتي عبدكان رزقار بكابو عبداتي كدني خوي بروردقار بو كساني كي جاهل يستاين درباري إسلام الدوين كساني كي فريك خوينوار ياخد شايان بو إسلام الله يديان ألين إسلام خلقي كدو بعبدي خويو خلقي كدو بجاريو كويلة وانية كإن شاء الله لشيني خويا أويك كبالو بابتانا باسي أكين كآية إسلام هاتو عبداكاني آزاد كرد يعني خلقي كدو بعبدي خوي وأويلي ورقيري تحريمي سلف بوشي بو تمائم كلا قرآن بيت يا غير قرآن بيت ومناسبي أمدو أثرش بو أم بابي كتاب التوحيد أويا هل يكي قلمدو أثره دلالتك على سلوي حرام تميمة وبكارهناني تميمة جائتر لقرآن بيت يان لغير قرآن شلك فرمي من قطع تميمة مطلقا أمش فرمي يكرهون التمائم كلها من القرآن وغير القرآن كاتسلف مطلقا في أن جائز نبو بكارهناني تميمة كأوش قولي راجحة بلام رقية يستباسي أكي إن شاء الله ديار الرقية أقل سيري أحدثان أكين كلب يعمري خواهاتو عليه الصلاة والسلام في عمر إخوة لهند يشيونا نهي لك لوكو حديثك إمام مسلم كالروايتك موضع الشاهد جابر روايتك أفرمي إنك نهيت عن الرقى كأتا تشي لي ورقي لي في عمر إخوة صلى الله عليه وسلم أفرمي جابري كحديثك ما بوانق لك أو الصحابة ديارة بتشارك على في عمر إخوة صلى الله عليه وسلم أفرمي تو نهيت كدولة تشي للرقية أما يك شوازي كترا تو في عمر إخوة صلى الله عليه وسلم لحديثي كترا أويلي وهاتوك ما يدل على أن الرقى مكروهة كارهناني رقية مكروهة وكو حديثي حفتها زارك كفرمي لا يرقون جوري سيميان نصوص هاتوه لسر اوي كوار رقية دروستة بلان لهندي نوع تايبتا وكو في عمبالي خاصة صلى فرمي لا رقية إلا من عين أو حمات جوري شارميان مثلا وصي في عمبالي خاصة صلى بكارهناني رقية بويش كوار شركة إن الرقى والتمائم والتولة تشيركون جوري كتري أنتوان مباحة في عمر إخوة صلى الله عليه وسلم فرميتي لا بأس بالرقى ما لم تكن شركة أقار شريك وخواب ريال دعنتي أنا به مشكلة نية جمع كدن لبيني أنفر مدانية أويك علي نهي كدني في عمر إخوة صلى الله عليه وسلم لا بكار هناني الرقية ما بس بوانية ليست الرقية مطلقة ما بس بكار هناني الرقية نية مطلقا بلقو أو الرقية كواشريك وخواب ريال دعنتي أبد نهي لوكبه ولفظي لا يرقون وتبان شاذة لفظي لا يسترقون محفوظة لا يسترقون طلب الرقية نعكن اما الرقيه في عمري خاصه صم خوي خوين راو بسريا جبريل رقي خوين دو بسريا او بغيري خوي جي كردوه بس الخزانة كان يا وكو شيخ الاسلام ابن تيميه كفرمي لفظ لا يكون او غيري ايش حكم انا بس الاولى لفظيا كشاذه وهل وها تخصيص الرقيه وتقييدي بويكوا لا رقيه الا من عين او حمتين وثمان لا رقيه انفع واولى رقية أو عندي استفادة لي أكريت لكاتك إنسان شاوي لي بكريت ياخد شتيك بي ويبا كجهري هبي وكمارو دو بشكو أنا أو عندي أو دو كسي استفادة لي كان غيري أوان استفادة لي أنا كان ووصف كدني بي عمري خواه صلى الله عليه وسلم بوي كوا الشركة همو جورة كان رقية أكريتوا بلكو أو رقية أنا أكريتوا كوا مجهولة المعاني أما الرقى المجهولة المعاني فذاك وسواس من الشيطان وفيه قد جاء الحديث أن شرك بلا مدية فاحذرنه الرقية ككوام معناه ما بستكت يا دياري كراون بي أو بشيك لم شريك بخوا بريادان وحديثات ودربارك أفرمي الشركة شنك في عمر إخوة صلى الله عليه وسلم فرمي لا بأس بالرقى ما لم تكن شركة بل كو أمري بي كدو بي فرمي استرقوا لها بجاريك فرمي الرقية شرعي بخوانا بسريا فإن بها نظرة شنك تشاري لي كراوة كاتب يا عمر إخوة صلى الله عليه وسلم ما دام خوي الرقي خوين دابي بسريا ورقي كذبيت وهر وها الرقي دابيت ألين بكار هناني الرقية جمع كدن لبين حديث كان نهي كدني نهي نيا لها مجوريك الرقية ووتني أوي كفرميتي الشركة ها مجوريك نيا بلكو آنيا كوا ألفاظ الشركي تيايا أو لا ولا جوري جنسي ولا جور جنسي الرقية جاهليتها وبكار هناني أولى طيك فرمي لا رقية إلا من عين أو حمة وأتى أوان دي أودو كسي استفادة ليك غير أوان استفادة ليناك وباسي أوش بان كت كابي عمر إخوة صلى الله عليه وسلم خوي الرقي خوين راو بسريا وخوي جي كردو يتي وهروها فرماني جي كردو كالرقي شرعي بخوين ليك واتى الرقية دابش بب دو دابش بون أقر هاتو ألفاظ كاني ألفاظ كينا شرعي بو وهروها شريك بخوا برداداني تيكوتبو لجنسي الرقيي مشريك كان بو أأوي في عمري خاصة صلى الله إن الرقى والتمائم والتولة الشرك أما أقر هاتو لنصوص شرعي بو لقرآن وهروها لو أذكار الفاظاني كوا واردا للشرعة مباح ودرستو هيج مشكلة كي تيدانيا دا كرم لخواي فرود قابو خاتي قوري خوي للشرعة كشارة زمان بكا بخزمة كاري دينكي بمان جيري ولا گناه و تاوان من خوش بوده لگناهی خو منو با کودایی کو خوش خوب را و خزم و کسوکار و خیزان و مال و بنال من خوش ببید و خواهی پروردگار لگناهی ما مصلاکان من لگناهی هر کسی که و حق و مافی که هی لسر من و لگناهی سرجم مسلمانان خوش ببید اقول قولی هذا و استغفر الله لی و لکم و صل الله و سلم على نبینا محمد و على آله و صحبه اجمعین.